الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنستكمل في سلسلة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا في الدرس 44. والمرة اللي فاتت بدأنا في حدث ضخم وخطب جلل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية. كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يعتمر هو وأصحابه، أنهم يطوفون، وأنه تسلم فتيح الكعبة، وأنه دخلها وصلى فيها ركعتين. رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم مناما، ورؤيا الأنبياء حق، وأخبر أصحابه بالرؤيا، وبدأ يتجهزوا الخروج للعمرة. وطبعا كان قرار خطير وصعب، لأنه سيذهب المسلمون إلى أعدى أعدائهم في عقر دارهم، ولكن الذهاب من أجل العمرة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الأعراب والمسلمين، الصحابة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا جاهزين ساعتها 1500 صحابي تقريبا، والأعراب تخلفوا ونزلت فيهم قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ونزلت فيهم يظنون وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حيقتل هو وأصحابه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يرسل الرسل والبعوث إلى مكة، أنه ما جاء لقتال وإنما جاء ليعتمر، خلوا بيننا وبين بيت الله، هنعمل عمرة ونمشي. قريش صممت وأصرت ألا يدخلها علينا عنوة، فتحدث العرب أن محمدا دخلها علينا عنوة، وده حيبقى مكسب سياسي كبير للنبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة. رفضت مكة، وبدأ بقى يحصل نوع من المفاوضات والمراسيل والبعوث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريشا. خالد بن الوليد تجهز وطلع ب200 فارس يقابل النبي عند كراع الغميم. النبي غير المسار والطريق، لا يريد قتال عليه الصلاة والسلام، واستشار أصحابه في الطريق، فأخبره أبو بكر أننا يا رسول الله ما جئنا للقتال، إنما جئنا معتمرين، فمن صدنا عن البيت قاتلنا صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق ليتفادى حدوث مواجهة، وليتفادى إراقة الدماء، وهم محرمون مهلين ملبين يسوقون الهدي قلدوها وأشعروها. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية اللي هو مكان كمين الشميسي دلوقتي، وبدأ قريش ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدير بن ورقاء الخزاعي، وخزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أننا يعني ما جئنا للقتال، وأن قريشا قد أنهكتها الحرب، فإن أرادوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس أي الإسلام، وإن أبوا إلى القتال فأقاتلهم حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ أمر الله عز وجل. بعد كده بعثوا الحليس بن علقمة، ما حصلش تفاوض واتفاق. بعته بعد كده عروة بن مسعود الثقفي، وقلنا قصته المرة اللي فاتت، وكيف أنه ادعى أن من حول النبي صلى الله عليه وسلم أو باشا حاريا أن يذهبوا ويدعوه، يعني إذا قامت الحروب وحقت الحقائق، وقال للنبي يا محمد أرأيت إن اجتحت قومك، أرأيت رجلا اجتاح قومه قبلك، وإن تكن الأخرى، إن احنا اللي نغلب بقى وانت تهزم، فوالله لا أرى حولك إلا أوباشا حاريا أن يذهبوا يدعوك. والصحابة ردوا على رد شديد، وأبو بكر عنفه في الرد، والمغيرة بن شعبة كان يضرب يده ويؤخره عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة يورو، والنبي صلى الله عليه وسلم يورو عروة بن مسعود كم ارتباط الصحابة وامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقتترون على وضوء النبي ويأخذون نخامة النبي يدلكون بها جلودهم أمام عروة عشان يوصل رسالة واضحة حاسمة إلى قريش أن هؤلاء لن يتخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عروة بن مسعود رجع إلى مكة وقال يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، ودخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظم ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم أمرا إلا ابتدروا أمره، وما كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة فوقعت على الأرض إلا أخذها أحدهم ودلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، وإني أرى أنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. المهم تأزم الأمر، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هو رسول من عنده عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة يفاوضهم، عايزين نخش نعمل عمرة. أراد أن يرسل عمر بن الخطاب، عمر قال يا رسول الله إن تعلم ما بيني وبين قريش وليس في قريش ظهر يحميني، فيش في مكة حد يحميني، فولكن أرسل عثمان، لأن سيدنا عثمان بني أمية كانوا يملؤون مكة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان، وحاول عثمان يفاوض قريشا على أن يدعوا النبي وأصحابه يعتمرون ويعودون صلى الله عليه وسلم، فأبوا وعرضوا على عثمان هو يعمل عمرة لوحده ويمشي، فأبى ورفض، واحتبسوا عثمان عندهم لحد ما اتفقوا على قرار نهائي يخبروا به عثمان ليعود به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا عند اللقطة دي الحلقة اللي فاتت، أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة أن عثمان قد قتل. لما طال احتباس قريش لسيدنا عثمان رضي الله عنه حتى تجمع ردا ترسل به إلى النبي، ظن بعض الناس أن عثمان قتل، بل وطلعت الإشاعة وانتشرت ووصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا عثمان. وهنا بقى اشتعلت الدنيا وأصبحت وتأزمت الأمور أزمة شديدة جدا، إن كده الموضوع سيتحول إلى حرب وقتال في الحرم في بيت الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا نبرح حتى نناجز القوم صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن ينادوا في الناس ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سلمة بن الأكوع في البخاري في مسند أحمد يقول: بينما نحن قائلون تحت الشجر يوم الحديبية، الصحابة مريحين في وقت القيلولة وقت الظهر تحت الشجر من الحر منتظرين إلى ما سيؤول الأمر، هل سيؤدي إلى عمرة ولا مواجهة وقتال ولا رجوع بلا مواجهة، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: أيها الناس البيعة البيعة. قال: فثرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحت شجرة، كان واقف تحت شجرة في المكان ده، فبايعناه صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا، بايعناه على الموت. ورواية جابر أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، وكنا 1400 أو 1500 رجل. النبي طلب من الصحابة، وفي بعض الروايات أنه قال: إن روح القدس قد نزل فقوموا إلى البيعة، فإن روح القدس نزل يبايع. وجبريل عليه السلام. الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمست كفوفهم كف النبي راجل راجل، 1400 واحد سلم عليهم النبي واحد واحد يبايعوا على الموت، وفي رواية يبايعون على ألا يفر ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا أمرهم كلهم. لذلك نزل فيهم قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ونزلت فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حقيقة أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي في آخر البيعة: اللهم وهذه عن عثمان، وضرب كفا بكف، يعني هذه نيابة عن عثمان الذي ظن النبي أنه قتل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي قد قتل. وبرغم هذه البيعة التي بايع فيها الصحابة على الموت والمواجهة إلى النهاية، إلا أنه لم يحدث قتال بعد ذلك كما سنخبر الأمر الآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرى ماذا سيفعل الصحابة حينما تتأزم الأمور مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان امتحان كبير، والدخول إلى مكة وإلى قريش في عقر دارها لقتالها ب 1400 واحد فقط معهم السيوف في القرب بلا أسلحة ثقيلة، أمر فيه مخاطرة شديدة، ويحتاج إلى يعني عقيدة وإيمان أنك على الحق. ولهذا لذلك البيعة دي يعني كانت علامة فارقة وعلامة مسجلة في تاريخ كل من شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض الآن. هم دول كانوا الصفوة اللي بايعوا ربنا سبحانه وتعالى في الحقيقة على أن يظلوا على هذا الدين مدافعين حتى الموت. وفي مسند أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع الصحابة: لن يلج النار أحد بايع قبل لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فقضى لهم صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لن يدخلوا نارا وأنهم خير أهل الأرض في زمنهم. يحكي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، سلمة بن الأكوع، في حديث في صحيح البخاري، ويقول سلمة بن الأكوع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: بلى يا رسول الله. فبايعته في أول الناس، ثم لقيته فمد يده وقال: يا سلمة، ألا تبايعني؟ فقلت: يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس. فقال النبي وأيضا صلى الله عليه وسلم، قال: فبايعته في أول الناس وفي أوسط الناس، ثم لقيني في آخر الناس فقال: يا سلمة، ألا تبايع؟ فقلت: يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة: فبايعت النبي في أول الناس وفي أوسط الناس وفي آخر الناس صلى الله عليه وسلم. ونزلت: إن فتحنا لك فتحا مبينا. حقيقة صلح هذه البيعة كانت فتحا مبينا رضي الله عز وجل بها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البيعة دي كانت علامة فارقة في تاريخهم، نزل بها رضوان رب العالمين، إن ينزل من السماء لقد رضي الله، ربنا رضى، وكل ما نفعله في هذه الدنيا من عبادات هدفنا فيها أننا نبحث ونتلمس رضا رب العالمين. فيا ترى إيه الحادثة الكبيرة قوي اللي نزل بسببها لقد رضي الله؟ هي حادثة البيعة، بيعة الرضوان، أن ينعقد عزم القلب على الاستجابة والانتماء إلى الله ورسوله إلى النهاية، وأن ربنا يشوف في قلوبنا كده. حينها قال النبي: أنتم خير أهل الأرض، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال اللهم هذه عن عثمان، ما تخلفش عن البيعة إلا رجل واحد كما تحكي بعض كتب السير، منافق اسمه الجد بن قيس، كان خرج معهم لينال الغنائم وكان يركب جملا أحمرا، حتى في بعض الروايات النبي قال: أنتم خير أهل الأرض إلا صاحب الجمل الأحمر، استخبى وراء الشجرة ورفض أنه يأتي ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة كانت فتح، وعشان تعرف ازاي كانت فتح وازاي كانت علامة وازاي الصحابة بعد بيعة الرضوان غير الصحابة قبل البيعة، انظر الى اعتبارهم بهذا المعنى. اولا في ترتيب حتى افضليات الصحابة، يقولك افضل الصحابة الخلفاء الاربعة، بعد كده العشر المبشرين بالجنة، بعدين من شهدوا بدرا، وبعدين من شهدوا بيعة الرضوان. ليه؟ بقوا علامة، بقوا ماركة مسجلة زي شهداء بدر كده. شوف حاطب بن أبي بلتعة لما فعل فعلته يوم فتح مكة، فقال ناس: نافق حاطب، فقال النبي: لا، إنه قد شهد بدرا وبيعة الرضوان. ما ينفعش ينافق، اللي شهد بدر وشهد بيعة الرضوان لا ينافق، لن يلج النار أصلا. وشوف يوم حنين زي ما هيجي معنا في السياق بعد كده إن شاء الله قدام في السلسلة، لما اغتر بعض المسلمين بكثرتهم فلم تغني عنهم شيئا وفر من فر وترك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لعباس: نادي أصحاب بيعة الرضوان، نادي أصحاب السمرة. السمرة لا الشجرة، علامة على البيعة اللي تمت تحت الشجرة يعني. فقال لعباس: يا أصحاب بيعة الرضوان، يوم حنين وناس بتجري بتهرب بتفر خايفة. قال عباس: فعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعطفة الإبل على ولدها. عارف الجمل هو بيجري وسمع صوت الرغاء بتاعنا ابنه الفصيل الصغير، شوف التفاتة الأم لرغاء ولدها الناقة، لرغاء فصيلها وحنها وشوقها إليه. أو بالضبط حين ذكروا بهذه البيعة التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعطفوا عليه كعطفة من الانعطاف يعني، كعطفة الناقة على ولدها أو على فصيلها. ونزل فيها لقد رضي الله. وسبحان الله ما حصلش قتال بعد كده، وتبين الموضوع إشاعة وهتكتمل مسار المفاوضات. لكن سبحان الله، الله لا يقدر شيء إلا الحكمة. إيه لازمة المشهد ده اللي اعترض مسار المفاوضات فجأة، مع أنه انبنى على إشاعة ولم ينبني عليه قتال في الحقيقة ولا مواجهة، إنما أراد الله أن يخلص قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين من أي شيء يتعلق بها إلا طاعة الله ورسوله. واللي عايز أطلع بيه من المشهد ده قبل ما انتقل وأكمل سياق المفاوضات في صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا متفقين ان كل مشهد من حياة النبي لنا فيه فائدة واسقاط وعبرة في واقعنا اللي احنا عايشينه. عايز اقول ان بيعة الرضوان دي نقلت الصحابة نقلة، بايعوا فيها رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم بايعة رضي الله بها. ولما تقرأ المشهد ده اسأل نفسك السؤال ده، امتى تبايع رب العالمين سبحانه وتعالى بايعة يرضى بها عنك؟ امتى بقى تحصل بيعة الرضوان في حياتك؟ متى يحدث هذا الحدث الجلل في حياتك؟ انك تبايع ربنا سبحانه وتعالى بيعة فيرضى الله بها عنك، بيعة على الطاعة والسمع والتزام الامر واجتناب النهي، وانك على العهد والوعد ما استطعت. خلنا بيعة رضوان دي علامة فارقة والله. وينزل من السماء حينها لقد رضي الله. خلنا لما حتبايع ربنا سبحانه وتعالى الله يمد يده لك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ربنا بيبسط يده يعني يمد يده لعباده ليتوب عليه سبحانه وتعالى. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ممدودتان لعباده بالخير والإنعام والبركة والتوبة والمغفرة منه سبحانه وتعالى. انت بقى هتمد ايدك امتى؟ وانت هتمد ايدك امتى تبايعي رب العالمين على الا تفري، على الا تضحوا بهذا الدين، على الا تفرطوا في عقيدتكم وقضيتكم؟ امتى نبايع ربنا ان الصلاة ما تضيعش وان الحجاب يتلبس؟ امتى نبايع ربنا أن نخرج زكاة المال ولا نأكل الربا والحرام؟ إمتى نبايع ربنا أن نتوب من مشاهدة الإباحية والمنكرات وأن نقطع العلاقات الآثمة المحرمة بيننا وبين النساء؟ إمتى نبايع ربنا بيعة الرضوان؟ متى تحدث بيعة الرضوان في حياتك وتكون من أهل بيعة الرضوان اللي ربنا قال عنهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ وتطيبا لهذه البيعة ربنا قال يد الله فوق أيديه. أي فضل وأي إنعام أكبر من كده؟ وإياك أن تنكث هذه البيعة، أوعى تنقض عهد مع ربنا. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، تضر نفسك والله، الله لا يضر. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إمتى تحصل البيعة يا أخوانا؟ بيعة الرضوان في واقعنا احنا هي قرار التدين والالتزام. إمتى هتاخد القرار ده أن تبايع الرب على ما يرضيه؟ كما كان جابر يقول بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله. سمعوا طاعة سواء أنا نشيط للفعل أو كاره الفعل، سواء الموضوع سهل أو صعب، يسير أو عسير، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وألا ننازع الأمر أهله. إمتى يحصل الفتح المبين ده في حياتك؟ سيدنا ابن مسعود يقول تعدون الفتح فتح مكة، اللي هي قول لا إن فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح، ونحن نعد الفتح يوم الحديبية. هو ده الفتح فعلا، ان ربنا يفتح قلبك للسمع والطاعة والبيعة، انك تعقد عقد وعهد مع رب العالمين سبحانه وتعالى على ألا تفر، على الانتماء إلى هذا الدين حتى الموت. على ألا تعصي، على أن تسمع وتطيع، وإن زلت قدمك تعود سريعا. وانزلاق القدم ليس نقضا للعهد، إنما هي كبوة جواد، لكن نقض العهد ده هو أخذ قرار بالابتعاد عن رب العالمين سبحانه وتعالى والانتكاس، ونعوذ بالله من الانتكاس. والله ربنا ثبتنا جميعا. فإذا ربنا وفقك ووفقك للبيعة دي فأنتم خير أهل الأرض في زمانكم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. يد الله فوق أيديكم. لقد رضي الله إلا صاحب الجمل الأحمر. يبقى اللي رفض يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ويبايع الله عز وجل إلا صاحب الجمل الأحمر. اوعى تعمل زي صاحب الجمل الأحمر، اوعى تستخبى وتبعد، اوعى ترفض ان تبايع الله عز وجل. هذه البيعة في قلوبنا، في فطرتنا، جوانا. الله عز وجل اخرجنا من ظهر ادم ونحن امثال الذر، وقال: ألست بربكم؟ قلنا، كلنا قلنا بلى شهدنا. هي دي البيعة الاولى. والوحي نازل بقى يذكرك بالبيعة ديات عشان ما تنسهاش، ان تعاهدت الله على السمع والطاعة. ألست بربكم؟ بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ولذلك البراء بن عازب أيضا كما في البخاري يقول: تعدون الفتح أنتم فتح مكة، وقد كان فتحا، لا ننكر أن فتح مكة فعلا هو يوم فتح، لكننا نحن يعني معاشر أصحاب النبي نعد الفتح يوم الحديبية، يوم بيعة الرضوان. افتكر مشهد بيعة الرضوان ده وحاولي تطبقه في حياتكم. كلنا نبايع رب العالمين سبحانه وتعالى ونبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نفر، على ما نضحيش بالقضية، ما نفرطش في حقه، حق ربنا وحق النبي عليه الصلاة والسلام، ما نفرطش في ديننا، وعلى أن نطبق هذا الدين على نفوسنا وبيوتنا أولا. ففاقد الشيء لا يعطيه. اللي بينام عن الفجر يبايع على المواظب على الفجر، اللي سايب صلاة يبايع على مواظب على الصلاة، المتبرجة تبايع على الحجاب، مشاهد الحرام يبايع على الكف النظر والتوبة، أكل الربا يبايع على الامتناع. الله يمد يده. بانتهاء هذه البيعة، بيعة الرضوان، تبين أن الأمر إشاعة، وأنه لم يقتل عثمان، بل عثمان رجع بعد كده، وقد كان النبي بايع قبله، بايع عنه صلى الله عليه وسلم. والحقيقة مشهد سلمة بن الأكوع من المشاهد اللي بتسترع انتباه الواحد فعلا وهو يقرأ هذا الحدث، إن النبي يقول له: بايعني يا سلمة، فيقول: بايعتك يا رسول الله، وأيضا وأيضا ثلاث مرات، وكأني أخاطب نفسي وأقول لها كده أن أنا محتاج فعلا أجدد البيعة مع ربنا كل شوي. أن القلب ينام ويغفل، والإيمان يخرق ويخلق في جوف أحدكم، يهترئ يذوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فسلم يقول له: أنا بايعت. يقول له: تاني. بايعت تاني وتالت وأيضا. فيا أيها المصلي والتائب، لا تقل لي قد بايعت، أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة: وأيضا. وتظل تبايع وتالت ورابع وعاشر حتى تلقى الله، وأنت تجدد هذه البيعة في قلبك. كل توبة بنتوبها وكل عبادة بنعملها وكل قرار صحيح بناخده هو تجديد وإحياء لهذه البيعة الأولى المحفورة جوانا، المنقوشة في أرواحنا، المحفورة في قلوبنا، القابعة في أعماق النفس. وأيضا وأيضا بايع ربك حتى تلقى سبحانه وتعالى. بعد كده بدأ قريش، ننتقل بقى إلى المشهد الآخر. وكنت والله لما بتكلم عن بيعة الرضوان يعني ببقى فعلا فعلا مش قادر أتجاوز الحدث، مش عارف أتجاوز المشهد ده، مشهد فعلا يحتاج أن تملي عينك وخيالك وذهنك منه. وان دي طريقة عرفنا بها يقينا ان ربنا رضى بها عن الناس دي. سبحان الله، صحابة طالعين مشتاقين للحرم ورايحين يعملوا عمرة ويظنوا ان هم رضا ربنا في العمرة، هو رايح يعمل عمرة عشان ربنا يرضى، فيمنع عن العمرة ويحبس عن الحرم، بس ربنا يرضى بسبب تاني خالص، انهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا منعت عن عبادة او حبست عن طاعة بدون تقصير منك، ما تقفلش دماغك بقى، رضوان ربنا يأتي بأسباب كثيرة، ما تقفلش دماغك على طريق واحد. هم بايعوا على الموت فنزلت لقد رضي الله، مع انهم رجعوا من غير عمر وما اعتمروا، وجايز لو كانوا اعتمروا ما كانش حصل الحدث الضخم ده كما حدث عند البيعة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ربنا اختارنا جميعا ويرضى عنا جميعا ويرزقنا بيعته على السمع والطاعة وعلى ألا نفر، واجعلنا ممن لا يلج النار وممن رضي عنهم وممن بايعوه ووفوا بعهد الله عز وجل. قريش في آخر المطاف قررت أنها تبعد بقى اللي يتصالح واللي يعقد فعلا صلح. فبعتت مين؟ بعتت واحد اسمه سهيل بن عمرو. الناس كلها هتسلم بعد كده في الآخر يعني، وحيبقوا من قواد الإسلام، عروة بن مسعود وسهيل بن عمرو، كل ده حيسلم في الآخر، لكن هنتكلم في وقتهم ما زالوا مشركين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو جاي، فقال قد أراد القوم الصلح، قد سهل لكم أمركم. فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل قال قد سهل لكم أمركم، وده فيه التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، وفي الحديث ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. فالمؤمن لا يتشائم لكن قد يتفاءل بالكلمة الطيبة يسمعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع حين خروجه يا نجيح يا راشد، فدي تديك تفاؤل أن أنت تبقى راشد في مشوارك وناجح في قرارك اللي أنت طالع له، تسمع حد بينادى لحد بيقول له يا راشد مثلا، فكلمة راشد من الرشد تديك أمل أن أنت طالع، يعني تشعرك أنك على خير. فكان النبي يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل قال قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح. بدن بعته سهيل بن عمرو يبقى ناوي تصلحه بجد. يبقى واضح فعلا أن مسائل المفاوضات ديت يكون فيها الناس حمائم وصقور، في ناس بتاعت خناق وزعيق ورفع سقف مطالب وضغط، وفي ناس تانية بتخلص. ودايما كده في المفاوضات حتى في جلسات وقعدات الحكم والحاجات دي، تجد ان الناس تنقسم نوعين، حمائم وصقور، في كل حزب في كل فريق. صقور اللي بيزعقوا وبيغضبوا بيحاولوا يستوفوا الحقوق ويعلوا بسقف المطالب ويضغطوا على قد ما يقدروا ويظهروا ان عمرهم ما هينزعوا عن مطالبهم دي، وحمائم اللي بتهوي وتلطف وترطب وتحاول تلم الموضوع. فقريش كانت بتبعت الصقور، الآن بعتت بقى الحمائم، بعتت سهيل بن عمرو اللي فلما رآه النبي قال قد أراد القوم الصلح. دخل سهيل بن عمرو وعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد. حاجة احنا هنمر دلوقتي بثلاث مشاهد، الثلاث مشاهد أصعب من بعض، ونرى كيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم على مشاهد. لو بعضنا حضر المشاهد دي الآن ورأى بعضنا فعل ما فعله النبي قد يتهمه، لا يتهم النبي، لا أقصد، أنا أقصد يتهم من فعل هذا لجهله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسياسة الشرعية وبجواز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. هنشوف بقى قرارات أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو في ظاهرها أن فيها مفاسد، لكن في الحقيقة تحتوي على مصالح أكبر من المفاسد اللي موجودة فيها. سهيل بن عمرو اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على عدة بنود، أذكر منها ملخصا أربع بنود. البند الأول أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من عامه هذا بلا عمره ولا يدخل مكة، وده قرار نهائي سيادي في مكة، مكة كلها بتقول محمد لا يدخل صلى الله عليه وسلم. فيعود محمد وأصحابه ولا يدخلون مكة، ويأتون العام القادم في نفس الوقت يعتمرون ويجلسون في مكة ثلاثة أيام، ليس معهم من أسلحتهم إلا السيوف في القرب ولا يتعرض لهم أحد. يعني البند الأول ده معناه أن الناس المعتمرة دي واللي لابسة الحرام وسيئة الهدي وقلدت وأشعرت وقطعت المسافة دي كلها وأحرمت وبتلبي حتى بح صوتها من التلبية، كل ده هيرجع تاني ومش هيخش يعمل عمره. ودي مفسدة ظاهرة ولا لأ؟ ظاهرة. لكن هل في الحقيقة شوف بقى المصالح اللي هيحتوي عليها الصلح، وإزاي وافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وسيد المرسلين. البند الثاني أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين حتى يأمن الناس. قريش أنهكتها الحرب فعايزة تريح، والناس في الجزيرة ليسوا آمنين. اللي تبع قريش بيقتل أي حد من المسلمين يقابله، واللي تبع المسلمين بيقاتل ويقتل أي حد يقابله من المشركين أو تبع قريش، ففي حالة عدم أمان وحالة استقطاب حاد في المجتمع العربي في الجزيرة. فكان البند الثاني في الاتفاق بتاع صلح الحديبية أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. البند الثالث، من شاء أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. والقبيلة اللي تدخل في حلف تكون مثل صاحب الحلف، اللي اعتدى عليها يعتبر اعتداء، يعني اللي اعتدى على خزاعة كأنه اعتدى على النبي، واللي اعتدى على بني بكر كأنه اعتدى على قريش منهم يعني. البند الرابع والأخير وهو الأصعب، أنه من أتى قريشا من المسلمين هاربا من النبي لا نرده، ومن أتى محمدا هاربا من قريش يرده محمد صلى الله عليه وسلم. والمفاجأة إن النبي وفق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخوانا الناس أصحاب الحماسات والعواطف الهياجة والمشاعر الملتهبة بلا عقل ووحي وشرع لا ينفعون الناس، لا يقيمون دولة. لابد أن نحكم عقل ومصالح ومفاسد وشرع ووحي، وليس العواطف فقط هي التي تحكم. لو حكمنا بعواطفنا على المشهد ده صعب جدا. يعني ايه بعد ما قطعنا 450 كيلو على الجمال واحنا جايين ومعتمرين وملبين وجايبين الهدي ونرجع تاني ازاي؟ والحرم قدامنا، من صدنا عنه قتلناه، احنا رايحين نعمل عمره لربنا، ازاي حد يمنعنا؟ ودول كفار، ازاي نسيبهم؟ لماذا لا نميل عليه؟ الحماسة والثورة بتقول كده، الفكر الثوري الحماسي العاطفي بلا عقل ولا فهم بيقول كده. ازاي اللي يجي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين هارب من قريش النبي رجعه، في حين ان اللي يجي المكة من عند النبي صلى الله عليه وسلم قريش تقبله؟ البنود كانت صعبة، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يجدوا صعوبة شديدة في بنود الصلح. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم وافق؟ حتى موقف عمر المشهور رضي الله عنه وارضاه قال: فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال: بلى. قلت: يا رسول الله، فلما نرضى الدنية في ديننا؟ هل لاملنا عليهم بسيوفنا؟ لماذا نرضى الدنية؟ ليه نقبل بالشروط المكحفة دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولا أعصيه وهو ناصري. سيدنا عمر ما طلعش اللي جواه، لم يرتوي. قال: فذهبت إلى أبي بكر فقلت: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قلت: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نرضى الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ ليه نرضى بالشروط دي؟ فقال أبو بكر: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه وهو ناصره. يا عمر، إلزم غرسة، إلزم غرسة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيدنا عمر بعد كده ندم ندما شديدا على مراجعته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان واجدا على هذا الصلح، كان رافض للصلح، كان يشعر في قلبه يعني في بعض الوقت أنه قال: فما شككت إلا يومئذ. هو طبعا ما شكش في الإسلام، لكن شك في أن يكون اجتهاد النبي خطأ صلى الله عليه وسلم. شفت الأمر في ظاهره صعب ازاي؟ وان كثير من القرارات اللي ممكن ياخذها ابناء الصح والإسلامية قد تبدو لاصحاب المشاعر والعواطف المتهيجة واصحاب الحماسة الثورية بلا عقل ولا شرع انها قرارات مكحفة ظالمة، وقد يتهمون البعض بالعمالة. وفي الحقيقة اللي يدرس صلح الحديبية والله يفهم مراد الشريعة ومقاصد الشريعة رايحة فيه، وان الانساق وراء العاطف فقط لا يقيم دولة ولا يقيم شرع ولا يحمي دين ولا يحمي صح وإسلامية. ليه النبي رضى بالشروط دي؟ أقول لك. واحد، أنه بإبرام هذا الصلح يكون هذا اعتراف ضمني سياسي بوجود كيان إسلامي له قوة في الجزيرة العربية، وده أكبر مكسب أراد النبي أن يخرج به صلى الله عليه وسلم. عملنا معاهدة مع بعض، يعني انت بتقر ان انا صاحب قوة وبأصبحت من موازين القوة في الجزيرة، وإلا بتعهدني ليه؟ ما انا لو ضعيف كنت خلصت علي. فهذه المعاهدة حين تسمع بها العرب تعلم ان الاسلام على شأنه، وان اصبح ميزان الموازين القوة في الجزيرة، واصبح كيان معترف به دولية، وده مكسب كبير مش عارفين نحصله بقالنا 19 سنة صلح الحديبية سنة 6 هجرية و13 سنة قبلها في مكة. اتنين، ان من بنود هذا الصلح ان تضع الحرب اوزارها 10 سنين، وده مكسب ولا خسارة؟ مكسب كبير قوي قوي قوي قوي. طب ليه؟ بص اخوانا، اقرأ كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفاجأ ان عدد الداخلين في الاسلام ايام الحروب اقل بكثير من عدد الداخلين في الاسلام ايام السلم والسلام. يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة والصحابة كان أعدادهم قليلة جدا بعد 13 سنة في مكة، بس كلها قمع وضرب. مراحل المدينة، في غزوة بدر كانوا 315 واحد بيحاربوا، في غزوة أحد كانوا 1000، بعد كده رجع 300 من المنافقين كمان، في غزوة الأحزاب كانوا 3000، في صلح الحديبية كانوا 1500 اللي تجهزوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أعداد قليلة ليه؟ لأن أوقات الحرب أوقات استقطاب حد في المجتمع، وده بيقتل ده وده بيقتل ده. حالة الاستقطاب الشديدة دي تعمي على الناس الفهم، وجود القتال والدماء بيعمل نوع من الصقر بين الناس، فالموضوع بيقلب بعنده بيقلب بصقر، وما عادش بقى إسلام وكفر. فلذلك كان من المصالح أن تضع الحرب أوزارها فترة، وأن يأمن الناس في الجزيرة فيبدأوا يتحركوا ويسافروا ويروحوا ويجوا ويروحوا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا فينتشر الإسلام. شوف بقى عدد المسلمين بعد صلح الحديبية، هتلاقي إن هم في فتح مكة كانوا 10,000 مقاتل، صلح الحديبية سنة 6 هجرية، فتح مكة سنة 8 هجرية، في سنتين بس وصل عدد المسلمين لعشر تلاف واحد. في حنين كانوا 12,000، في تبوك كانوا 30,000، في حجة الوداع قبل وفاة النبي وصلوا تجاوزوا 100,000 صحابي. شفت النقلة كبرت ازاي؟ بعد ما كنا بنتكلم ايام الحرب من 300 ل1000 ل3000، ده احنا بقى بنتكلم في 10,000 و12 و30,000 و100,000 كمان في اخر 4 سنين بس. صلح الحديبية 6 هجرية، فتح مكة 8 هجرية، تابوك 9 هجرية، الحجة الوداع 10 هجرية، وتوفي النبي 11 هجرية صلى الله عليه وسلم. فدي تاني فايدة وتاني مصلحة حققها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح، أن يعم السلم في الجزيرة فيأمن الناس فيبدأوا فعلا بقى يفكروا في الإسلام فتسلم أفواج وآلاف بل مئات الألوف. ثلاثة، رجوعنا بالعمرة دلوقتي، رجوعنا من العمرة بدون ما نعمل عمرة، يكتب للعبد ما كان ينوي وكل ما هممت أن تفعله وحيل بينك وبينه من الحسنات يكتب، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. خذوا أجر العمرة إن شاء الله وحصلوا رضوان الرب سبحانه وتعالى بالبيعة، فما خسروش حاجة برجوعهم، وأخذوا وعد أنهم هيعملوا عمرة السنة الجاية وبداية وضع رجلنا في مكة، وفعلا هيبقى في عمرة قضية يوم 7 سنة 7 هجرية قضاء على عمرة الحبيبية اتلغت، فما فيش ضرر واقع كبير. اما بند بقى ان اللي يجي لكم من المسلمين تردوه، فهذا البند كان اصعب بند في المفاوضة في الصلح، ان اللي يطلع هربان من قريش للنبي عشان يسلم النبي يرده، والعكس لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتد من المسلمين ولحق بمكة فأبعده الله، مش عايزينه، الله غني. ومن هرب من قريش إلينا ليسلم، هي دي بقى الأزمة الباقية بقى دلوقتي، تعمل في إيه ده؟ وفقا للصلح يلزم رده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا، صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حصل مفسدتين قصاد مصالح كبيرة قوي، مفسدة الرجوع من غير عمرة، ومفسدة رد المسلم إذا أتى النبي من قريش عليه الصلاة والسلام. لكن من بقية الجزيرة أنه مش هيرد، يعني لو جه النبي أي حد يسلم من كل القبائل يقبله إلا قريش يرد. هم دول المفسدتين في الصلح قصاد كل المصالح دي. مصلحة الاعتراف بالكيان الإسلامي، اعتراف دولي سياسي في الجزيرة بوجود كيان مسلم له تأثير. اتنين، وضع الحرب أوزارها وانتشار السلم في الجزيرة ليسلم الناس. ثلاثة، أن الرجوع من العمرة لن يفقدنا أجر العمرة. أربعة، حصلنا رضوان الرب سبحانه وتعالى بهذه البيعة. خمسة، من ارتد من المسلمين ولحق بمكة أبعده الله، ومن أتى إلينا مسلما سيجعل الله له فرجا ومخرجا. النبي مش هينفع يقبله عنده، لكن ممكن هو يروح حتة تانية، مش لازم يرجع مكة. النبي مش ملزم يرجعه المكة، لكن ملزم يرده، يمنعه من دخول المدينة والبقاء فيها، صلى الله عليه وسلم. وده بيستدل بالعلماء على جواز الاجتهاد في ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. أنا عندي قرارين، قرار فيهم هرتكب في مفسدتين، وقرار هرتكب في مفسدة واحدة، فأرتكب المفسدة الواحدة لدرء المفسدتين، أو أرتكب المفسدة الأقل لدرء المفسدة الأعلى. وده يفتح باب كبير للموازنات في السياسة الشرعية، وإن إخواننا ليس كل القرارات السياسية في السياسة الشرعية مكاسب، مش كلها مكاسب، لازم يبقى في مكاسب ومخاسر، زي لازم زي ما بتاخد بتدي، لازم زي ما بتكسب بتخسر. لكن هي الميزان بقى والاجتهاد في انك تحدد هل المصالح المرجوة من القرار ده اعلى من المفاسد ولا لا. نسينا نقول ان المصالح الكبيرة في الصلح ده حقن الدماء، وان الموضوع كان حيقلب بدم، وان قتالهم في عقر دارهم امر غير يعني غير ما محمود العواقب، الله اعلم هيبقى عامل ازاي. فحقن النبي الدماء وارسى اعترافا دوليا بالكيان، وردهم بأجر العمرة مأجورين، وأمن أهل الجزيرة كلهم ليسلموا، في نظير إنه هو يرد المسلم. فكثير من القرارات التي يأخذها أصحاب القرار في أبناء الصحوة الإسلامية، وأكرر، قد يراها بعض أصحاب العواطف الجياشة اللي عندهم حمية إسلامية، وقد يعذر، عمره مش قادر، وكيف أصبر وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ليه ما نرضى الدنية؟ ليه نرضى بالشروط دي؟ وسماها عمر دنية، فأخطأ عمر، ولذلك سيدنا عمر ندم على الموقف ده وقال: ولقد عملت لها أعمالا، يعني عشان يكفر على الموقف ده، أنه هو اليوم ده شك في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم ده راجع النبي مراجعة شديدة، صلى الله عليه وسلم. وتتأزم الأمور أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يدعو الكاتب عشان يكتبوا البنود اللي اتفقوا عليها: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو يقول له: لا، ما نعرفش مين الرحمن الرحيم ده، احنا نعرف باسمك اللهم. فقال النبي: اكتب باسمك اللهم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يكتبش الرحمن الرحيم. هل عدم كتابة اسم الرحمن الرحيم ينفي الرحمة عن الرب؟ لا، بس في موازنات، وموازنة مصالح ومفاسد، وموضوع مش كده، مش قفل وخلاص، في تفاوض، وفي شعرة فارقة بين التفاوض وبين المداهنة والمجاملة على حساب الدين. لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن عايزين نتعلم، عشان الناس اللي قافلة دماغها على مسار واحد في أبناء الصحوة الإسلامية لازم يفهموا. النبي وافق على ألا تكتب الرحمن الرحيم في الصلح، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا ليس يعني ليس رفضا لهذا المعنى، لكن عشان الصلح يتم، الصلح فيه مصالح كبيرة. وفي نهاية بعد ما كتب البنود قال: اكتب علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له: لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله، هكذا نعرفك. والنبي وافق وقال اكتب يا علي محمد بن عبد الله. كان سيدنا علي كتب خلاص محمد رسول الله، فقال يا رسول الله قد كتب، قال امحوها يا علي، قال والله لا امحوها يا رسول الله. شوف واضح ان الصحابة متأزمين، مش همسح، امسح رسول الله ازاي؟ فقال النبي دلني عليه، النبي كان امي لا يقرأ ولا يكتب، ومحاها بيدي صلى الله عليه وسلم. هل ان النبي مسح كلمة رسول الله من مش من الصحيفة معناه انه ليس رسول او انه ينكر الرسالة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن في موازنات اخوان، في اعتبار مصالح اخوان، ولذلك دي من ضمن الادلة اللي استدل بها ابن عباس على الخوارج. لما الخوارج خرجوا على سيدنا علي وكانت من ضمن المآخذ اللي اخذوها على علي انه تنازل عن لفظ امير المؤمنين، فان لم يكن امير للمؤمنين فهو امير الكافرين. ده كلام الخوارج. ابن عباس قال لهم ايه؟ قال لهم مش فاكرين النبي في صلح الحديبية لما كتب عليه هذا ما صلح عليه محمد رسول الله فقال النبي امحوها يا علي ومحاها النبي بيده، هل لما محاها النبي تنازل عن الرسالة؟ قالوا لا حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال لهم خلاص، علي لما تنازل عن امير المؤمنين في قضية التحكيم ليس معناه انه امير الكافرين، فهم خاطئ منكم. لكن المفاوضات والمصالحات تحتاج الى بعض الليونة والمرونة في حدود لا تصل الى المداهنة والمجاملة على حساب الدين. كتبوا الكتاب فعلا وخلاص، واذا بمفاجأة مدوية تحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بيكتب هذا الكتاب وهذا العقد مع سهيل بن عمرو. مفاجأة، فوجئه بأبو جندل رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل من المستضعفين في مكة، أهله مربطينه ومقيدينه عشان أسلموا بيعذبوه. لما سمع أن المسلمين جايين مكة وفي الحديبية على قرب مكة هرب وطلع وهو مقيد يرصف في أغلاله بحديده بجنازيره بالكلبش، لحد ما طلع ووصل لنفسه في الحديبية. وصل إمتى؟ بعد ما عقدوا العقد، بس لسه بيكتبه. أبو جندل ده أول ما وصل رايح لإخوانه المسلمين بقى يلحقوه بالعذاب اللي كان فيه في مكة. فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول من أقاضيك فيه، رجحوا لي في ساعتها. شوف الموضوع بيتأزم والصعوبة بتزداد والضغط النفسي على الصحابة بيزداد، وعمر سيدنا عمر بيغلي، سيدنا عمر بيغلي من جواه رضي الله عنه وأرضاه، مش قادر. كثير من القرارات اللي بعض قادة الصحوة أخذوها في وقت من الأوقات كنا فعلا مش قادرين نتحمل، لأننا ما كناش فاهمين، ما كناش مدركين، ما كناش دارسين سياسة شرعية ومصالح ومفاسد. لابد أن نعترف ونقر أخوان. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، دي المفاجأة الثانية. وسهيل عايز ابنه يرجع، ابنه كان أسلم ومستضعف في مكة وكان أبوه بيعذبه، طالع وهرب ووصل النبي في الحديبية، ارجع يا محمد هذا أول من أقاضيك فيه. تخيل منظر مسلم طالع كده بأغلاله ورايح للمسلمين، موقف صعب أوي والله. والنبي يقول له إنا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه ما بنكتب، ما خلصناش، عدهولي ده. فقال لا يا محمد والله لا أقاضيك في أحد بعد، هذا أول من أقاضيك فيه، ماليش دعوة، اتفقنا. النبي يقول له أجزه لي، قال لا أجزه لك، ده ابنه، هيسيب ابنه؟ فقال النبي أجزه لي، عده لي، قال والله لا أجزه لك وأقاضيك فيه، وإلا الصلح هيبوظ خالص ونرغي العقد وتقلب حرب بقى. والصحابة بيبصوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بقى الموقف الثالث، ثلاث مواقف فيهم صعوبة على النفس أخذها رسول الله بكل شجاعة صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا جندل إنا قد عقدنا العقد مع الناس وكتبنا كتابا، وإنهم أعطونا عهد الله فلا نخون العهد، ارجع وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا قريبا. أبشر إن شاء الله ربنا حيفرجها. في حاجات أحيانا لا حل لها إلا الصبر وانتظار الفرج من رب العالمين. نحن لسنا آلهة نتحكم في الأقدار، نحن عبيد لله. الله يجري علينا الأقدار ونحن عبيد، عبوديتنا تقضي أن نفعل ما يرضي الرب في حدود طاقتنا وإمكاناتنا، ولا نلام على كفاف. هو ده اللي نقدر عليه دلوقتي. عود الآن يا أبا جندل، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، ربنا حيفرجها من عنده. اصبر واحتسب، ما فيش حل غير كده. عقدنا العقد والمكاسب كبيرة، فالمفاسد على الأفراد تذوب أمام المصالح الكبيرة على مجتمع المسلمين. وراح سهيل بن عمرو ماسك ابنه أبو جندل ده من تلابيبه كده ومجرجره وضربه في وشه، قال له ارجع معي. وأبو جندل يعيط ويقول يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ سايبين نرجع مع المشركين يفتنوني في ديني؟ موقف صعب، صعب والله صعب. والنبي يقول له يا أبا جندل اصبر واحتسب، ووالله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا قريبا. ده اللي أقدر أعمله لك، وهو رسول الله مش قادر يعمله أكتر من كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيغلي، بيحكي بقى عمر رضي الله عنه يقول فقال فملت على أبي جندل بسيفي وقلت يا أبا جندل لا عليك، إنما المشركين دمهم كدم كلب، وأخذت أبرز سيفي أمامه. سيدنا عمر عايزه يشد السيف ويخلص على أبوه من غيظ عمر، راح لأبو جندل وقعد يميل عليه كده والسيف بتاعه في إيده عشان أبو جندل يجي ساحب سيف عمر وضرب أبو سهيل بن عمرو أبوه، وخلص الموضوع. نفسه يعمل كده سيدنا عمر من جواه، نفسه أبو جندل يعمل كده. قال فملت على أبي جندل وقلت يا أبا جندل لا عليك، إنما المشركون دمهم دم كلب، وأظهرت له السيف ليأخذه فضن الرجل بأبيه، مرضاش يقتل أبوه، ومضى العقد ورجع أبو جندل لمكة. لكن هنحكي بقى المرة الجاية إن شاء الله إن إزاي أبو جندل هيهرب وهو وأبو بصير، وهيكونوا عصابة على ساحل البحر تقطع الطريق على قوافل مكة لحد ما هتيجي قريش تتحايل على النبي إنه ياخدهم بعد كده عنده، لأن هم قاطعين لهم طريق القوافل بعد كده. وهيتبين بقى إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله كان صحيح ولم يكن خطأ. حقيقة والله صلح حديبية وأحكام السياسة الشرعية فيه لا تكاد تنجلي. بعد انقضاء العهد النبي قال للصحابة قوموا بقى احلقوا وانحروا خلاص، ما فيش عمر هنرجع. تخيل بقى الغم والهم ما بين بعض البنود اللي الصحابة شايفينها مجحفة وما بينهم هيرجعوا مش هيعمل عمرة. تخيل كده انت راح تعمل عمرة ولابس وجاز وقطع المسافة دي يقولك يرجع، ما فيش فصلة جامدة قوي. قال قوموا فانحروا واحلقوا، فما قام أحد. الصحابة في غم، فهم موضوع صعب فعلا. ثلاث مرات حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل خباء وفضفض للسيدة أم سلمة وحكى لها اللي حصل، كان واخد معه أم سلمة في السفرة دي. فقالت يا رسول الله تريدون أن يحلقوا وينحروا ويعودوا؟ قال نعم. قالت فاخرج ولا تكلم أحدا حتى تأتي الحلاق فتحلق وتنحر، فسيفعلون مثل ما فعلت. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ونحر هديه صلى الله عليه وسلم ودع الحلاق وحلق شعره، فقام الناس فذبحوا وحلقوا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واضح أن كانت في أزمة كبيرة. تحريك جماهير الصحوة الإسلامية لقرار صحيح يحوي بعض المفاسد اللي تتصادم مع مشاعرهم وعواطفهم أمر صعب، وقرارات لا يأخذها إلا أصحاب الشجاعة والعقيدة والإيمان مهما قال الناس اللي يقولوه. حتى في بعض الروايات أن الصحابة قالوا حتى كاد بعضنا أن يقتل بعضا من الغم. هما بيحلقوا البعض بالموس، بيحلقوا مهموم ومغموم ومتضايق، عور أخوه غصب عنه. حتى كاد بعضنا أن يقتل بعضا وإحنا بنحلق لبعض من الغم اللي إحنا فيه. وبرغم ده بعد ما رجعوا من هذا الصلح نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذا الصلح فتحا. إن شاء الله المرة الجاية نتمم بقايا صلح الحديبية ونطلع بالفوائد الجمة ومفاتيح السياسة الشرعية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خير.